بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من شرح كتاب الشمائل المحمدية للشيخ الإمام المحدث أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقبل أن نشرع في شرح هذا الكتاب المبارك، سنعطي لكم أو سنقرأ عليكم الحديث أو حديث الرحمة المسلسل بالأولية. لكن قبل أن نقرأ عليكم هذا الحديث، يعني نعرف ما هو الحديث المسلسل بالأولية، ما معنى الحديث المسلسل بالأولية. معنى حديث الرحمة يعني هو الحديث الذي جاء فيه ذكر الرحمة، كما سنبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، إلى آخر الحديث. المسلسل بالأولية، المسلسل يا جماعة يعني الهيئة، معنى المسلسل يعني الهيئة، يعني يحدث الشيخ التلميذ على هيئة معينة، مثل حديث إني أحبك في الله. إني أحبك في الله قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قبل أن يحدثه بالحديث، فمعاذ لما رواها للراوي قال معاذ مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي قالها لتلميذه، وكذا إلى أن وصل إلينا بالتسلسل. يبقى التسلسل عبارة عن إيه يا جماعة؟ هيئة حالة المحدث وهو يحدث التلميذ. ومن ذلك هذا الحديث يسمى المسلسل بالأولية. يعني إيه يا جماعة؟ يعني هو الحديث الذي يلقيه الشيخ على تلميذه في أول لقاء بينهما. تاني، معنى الحديث المسلسل بالأولية يعني هو الحديث الذي يلقيه الشيخ على تلميذه في أول لقاء بينهما. أول ما يأتي التلميذ للشيخ يريد أن يحدثه، فهذا هو أول حديث يلقيه الشيخ على التلميذ. فلذلك لما تيجي تروي أنت عن شيخه تقول: وهذا هو أول حديث حدثني به شيخي، هو أول حديث سمعته من شيخي، وهكذا. وقد يكون التلميذ تلقاه من شيخه بعد سماع شيء من الأحاديث قبل ذلك. ممكن أنت تكون طلبت العلم عند الشيخ، أو تعلمت على يديه مثلاً، أو قرأ عليك مثلا صحيح مسلم صحيح البخاري، ثم بعد ذلك قرأ عليك إيه؟ حديث المسلسل بالأولية. لذلك فالتسمية هنا بالأولية الإضافية. بالأولية إيه يا جماعة؟ الإضافية، يعني أمر نسبي، بمعنى أمر نسبي. ممكن الشيخ يلقيه فعلا أول ما يحدثك، وممكن تكون أنت تلقيت العلم عليه ثم بعد ذلك حدثك بهذا إيه؟ بهذا الحديث. مفهوم؟ طيب، امتن الله تبارك وتعالى علينا على الفقير بسماع هذا الحديث من بعض أهل العلم وأهل الحديث. فقد حدثني به الشيخ الأردني أبو الحجاج يوسف العلوي قراءة علي وأنا أسمع. كذلك حدثني به الشيخ حامد ابن أحمد ابن أكرم ابن سيد محمود البخاري المدني، وهو محدث أهل المدينة في هذا الوقت. الشيخ محدث أهل المدينة في هذا الوقت، شيخ معروف، الشيخ حامد البخاري حفظه الله تبارك وتعالى. لكن حدثني الشيخ وإن لم أسمعه منه، يعني أعطاني به إجازة عامة ولم أسمعه منه، لم أدركه أن يعني يحدثني بهذا الحديث، إني جئت متأخرا في الكتب التي يعني حدثنا بها الشيخ. وكذلك إجازات عامة من بعض أهل العلم وأهل الحديث. وأنا أحدثكم بهذا الحديث، وأرجو من الله تبارك وتعالى أن يعني ينفعنا ويتقبلنا عنده سبحانه تبارك وتعالى، ويجعلنا من العاملين بهذا الحديث. أحدثكم بهذا الحديث بالسند المتصل المتصل سواء للشيخ أبو الحجاج أو للشيخ حامد حفظهم الله حفظهم الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يا جماعة أحدثكم به بالسند المتصل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي رواية بالجزم، كلمة يرحمكم بضم الميم يعني بالرفع، وفي رواية بالجزم يعني يرحمكم من في السماء بسكون الميم. وكل راوي يقول وهو أول حديث سمعته منه، يعني من شيخي، وهذا أول حديث أعطيه لك كإجازة، فأنا لم أعطي إجازة لأحد من الإخوة الأفاضل يعني اللي بيطلبوا العلم معنا. طيب تعالوا تعالوا يا جماعة نعلق على هذا الحديث العظيم جدا الذي قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المسلسل بالأولين، حديث عظيم جدا يحتاج إلى وقفات ويحتاج إلى تأملات وتدبرات من أهل العلم، من الدعاء ومن طلبة العلم ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الراحمون يرحمهم الرحمن. الراحمون، ما المقصود بالراحمون؟ الراحمون هم أهل الرحمة الذين يرحمون كل من في الأرض، لذلك الحديث جاء الراحمون لم يخصص فئة معينة، مش متعلق برحمة البشر وليس متعلق برحمة الحيوان فقط، بل متعلق بالرحمة العامة، أن تكون رحيما حتى بنفسك التي بين جنبيك. الراحمون، الراحمون يرحمهم الرحمن، هذا جزاء وفاقا وأجرا طباقا من الله تبارك وتعالى، والجزاء من جنس العمل. إذا كنت رحيما، إذا كنت ترحم، فيأتي الجزاء من الله تبارك وتعالى أن يرحمك. الله أكبر. الله سبحانه تبارك وتعالى ما خلق هذا الكون إلا بالرحمة، ورحمتي سبقت غضبي. فالرحمة من أعظم ما يتصف بها المرء المسلم، من أعظم ما يتصف بها القلب المؤمن العامر بالإيمان. فالله الله على من اتصف بالرحمة مع نفسه فرحمها من العذاب وابتعد عن المعاصي والذنوب واقترب من الطاعات والقربات وأصبح في كل مكان يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى، وأصبح لا يقول ولا يفعل إلا ما يرضي مولاه سبحانه تبارك وتعالى، وأصبح يبتعد ويفر من كل مكان يسخط الخالق سبحانه تبارك وتعالى. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض، هذه أيضا عامة، كل من في الأرض من بشر، من حيوان، من جمادات، ارحموا من في الأرض حتى الأزهار ترحم كل شيء. ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. المقصود بيرحمكم من في السماء يعني الله سبحانه تبارك وتعالى. وفي رواية جاءت أن المقصود الملائكة، في رواية جاءت ارحموا من في الأرض يرحمكم أهل السماء الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به ويستغفرون الذين إيه؟ آمنوا. فرحمة الملائكة للمؤمنين بإيش؟ بالاستغفار. الراحمون يا جماعة يرحمهم يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه إشارة كان يعني يقول الشيخ صالح علي الشيخ في شرح أو تعليق على هذا الحديث في شرحه على كتاب كشف الشبهات كان يقول: وهذا الحديث، معنى كلامه يعني بالتصريف، وهذا الحديث دليل على أن الطالب يعلم أن العلم لا يكون في قلبه إلا بالرحمة، أو لا ينال العلم إلا بالرحمة، ولابد أن يكون رحيما، كما كذلك لابد أن يكون الشيخ رحيما. نحن عارفين طبعا في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دائما يقول إيش؟ اعلم يرحمك الله، وهكذا. فالعلم يا جماعة لا يعطيه أبدا الخالق جل في علاه إلا لأهل الرحمة، أبدا لن يستقر هذا العلم إلا في أهل الرحمات، أهل اللي احنا بنسموه ممكن نقول أهل العاطفة. ذلك يعني أولى الناس بهذا العلم هم أهل الرحمة، الذي قلوبهم ممتلئة بالرحمة، ممتلئة بمحبة الله ومحبة رسول الله ومحبة دين الله تعالى ومحبة المسلمين. فبيقول أن هذا العلم دليل على أن هذا الحديث دليل على أن هذا العلم لا يكون إلا بإيه يا جماعة؟ إلا بالرحمة، إلا بالرحمة. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والترمذي، من قال الترمذي حسن صحيح، والحاكم في مستدركه، والبياقي في شعب الإيمان وغيرهم، وله متابعات وشواهد يرتقي إلى درجة الصحة، إن كان من حيث الأصل وحديث حسن. كان من حيث الأصل وحديث إيه يا جماعة؟ حديث حسن. هذا الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى كما قلنا لا نعطي إجازة لأحد إلا من سمعه في هذا الوقت يعني القليل. ثم ننتقل بقى إلى كتاب الشمائل المحمدية. كتاب الشمائل المحمدية هو للشيخ العلامة المحدث محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي الإمام العالم البارع صاحب مصنف الجامع الصحيح الجامع. نأخذ أولا ترجمة هذا الإمام ثم نتكلم عن كتاب الشمائل، وإن قدر لنا أن نأخذ بعض الأحاديث اليوم أخذناها، وإلا يعني نرجئ الكلام عن أول حديث في الدرس القادم مشيئة الله تبارك وتعالى. أما عن الشيخ فهو كما ذكرنا محمد بن عيسى، والملقب كنيته يا جماعة أبو عيسى الترمذي، ومحمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي. والترمذي نسبة إلى مدينة شمال إيران، نسبة إلى مدينة في شمال إيران الآن. أما عن مولده فقال الذهبي ولد في حدود سنة 10 و200. أحسنت شيخ عبد الرحمن، 210. أحيانا بيحدث عند كثير من طلبة العلم مشكلة اللغة العربية، سيما في التواريخ ونحو ذلك، لأن إحنا عندنا في اللغة العربية جماعة العدد الأصغر بيقدم على العدد إيه؟ الأكبر. طيب عرفنا مولده 210. طيب صفات هذا العالم يا جماعة اختلف فيها، فقيل، انتبهوا بقى طلبة العلم وطلاب العلم ينتبهون، قيل أنه ولد أعمى، لكن الصحيح أنه عمي في الكبر بعد رحلته في طلب العلم وكتابته العلم، أصابه الله تعالى بالعمى. تخيل، هذا عالم كبير قد صنف كتاب إلى يوم الناس هذا نتعلم منه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ابتلي بإيش؟ بالعمى. إذا ابتلى الله، إذا أحب الله عبدا إيه؟ ابتلاه. فالبلاء فيه خير، البلاء فيه خير. وكان الصحابة وكان السلف الصالح إذا لم يصيبهم البلاء يشكون في إيمانهم. تخيل، الله أكبر، البلاء. لذلك ورد عن معاذ تقريبا أنه دعا الله تبارك وتعالى، لم أكن واهما، هو صحابي آخر، أنه يكون محموما دائما غير إلا هذه الحمى لا تعيقه عن يا جماعة عن العبادات. فكان إذا اقترب منه ومسه أحد يراه محموما. فهذا العالم قيل أنه رضع عمى وصح أنه عمي في كبره. ثناء العلماء عليه حتى تعلم قيمة هذا العالم حتى تعلم قيمة هذا العالم. قال الحاكم: سمعت عمر بن علك يقول: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمي. سبب العمى البكاء، وبقى ضريرا سنين عليه رحمة الله. إذن فأبي عيسى يبقى تلميذ مين؟ تلميذ البخاري، شيخ هو الإمام البخاري. ابن حبان يقول صاحب كتاب الثقات هذا العالم الكبير المحدث كان يقول عن أبي عيسى: كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. وقال الذهبي رحمه الله: جامعه قاض له بإمامته وحفظه. جامع اللي هو يا جماعة الجامع المصنف، كتاب اللي هو الجامع الأحاديث، صحيح الترمذي اللي احنا بنسميه صحيح الترمذي أو جامع الترمذي، وحنعرف يعني هذا الكتاب. فبيقول هذا دليل على إيه يا جماعة؟ على إمامة هذا الكتاب العلامة صاحب الجامع والتواريخ والعلل له كتب، حنعرف يعني بعض الكتب الذي وصلت إلينا من هذا الإمام المحدث. وقال الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال: الحافظ صاحب الجامع ثقة مجمع عليه، ولا التفات إلى قول أبي محمد بن حزم، لأن ورد عن ابن حزم الأندلسي أنه قال يعني لا أعرفه، أنه قال لا أعرفه وهو مجهول، قال محمد بن ثور مجهول، ابن ثور مجهول إيه؟ لم يطلع عليه. الحقيقة أن حتى العلامة أحمد شاكر رد على هذا القول لما حافظ ابن حجر يعني بلغة كده أهل العلم أو غيره أنه حط على ابن حزم. قال حافظ ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب، حافظ ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب بيقول: وأما أبو محمد ابن حزم فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع. ليه؟ قال: فقال في كتاب الفرائد من الإيصال: محمد بن عيسى بن ثورة مجهول. ابن حزم قال عنه إيه؟ مجهول. العلامة أحمد شاكر بقى بيعلق على كلام الإمام ابن حجر، قال: وأنا أظن أن هذا تحامل من الحافظ ابن حجر على ابن حزم، ولعله لم يعرف الترمذي ولا كتابه، بل لعل الحافظ الذهبي أخطأ نظره حين نقل ما نقل من كتاب الإيصال، وما أظن ابن حجر رأى كتاب الإيصال ونقل منه، وإنما أرجح أنه نقل من الذهبي والله أعلم. المقصود اللي بيقول لعل لم يطلع على كتاب إيه؟ الترمذي. على كل هذا الإمام الكبير قد يعني مدحه أهل العلم وأثنوا عليه، وهو من الأئمة الثقات وكان من الراسخين في علم الحديث. طيب، مما يدل على أنه من الراسخين في علم الحديث يا جماعة أنه لقى الإمام مسلم ابن حجاج وأخذ عنه، لكن لم يخرج عنه إلا حديث واحد فقط، وحديث أبي هريرة: أحصوا هلال شعبان لرمضان، حديث واحد. ولقى أيضا الإمام أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وروى له في جامعه الجامع المصنف، وكذلك عبد الرحمن الدارمي الإمام أيضا صاحب كتاب مسند الدارمي، وأبي زرعة الرازي، لكنه كان متأثر تأثيرا كبيرا وأفاد إفادة عظيمة من شيخه من؟ الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري. ليه؟ لأن الترمذي يا جماعة لازم الإمام البخاري عليهم رحمة الله جميعا. فضائل هذا الإمام، من أكبر فضائل هذا الإمام يا جماعة هو الكتاب الجامع. الكتاب الجامع. بيقول أبو عيسى الإمام الترمذي بيقول: صنفت هذا الكتاب، كتاب السنن، وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخارسان فرضوا به، ومن كان هذا الكتاب يعني الجامع في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم. اللي في بيته هذا الكتاب، كتاب الجامع، كأنه في بيته نبي إيه؟ يتكلم. ودي شأن جميع كتب السنة جماعة، صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي. هذه الكتب لابد أن تكون عند طالب العلم، لأن دي فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي يا جماعة بقى بتبين، بتظهر حب فعلا المسلم لدينه والنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. احنا أغلبنا بيبقى عندنا المصحف في البيوت، إما طبعا في واحد بيقرأ وبيستفاد منه أو واحد مقصر فيه. طب فين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الناس اللي عمارة تفرق بعض الأطعمة عشان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، طب فين حب النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في سيرته، بالقراءة في كلامه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان طبعا هذه مسألة المولد النبوي كما ذكرنا أن هذه مسألة خلافية، وأن يعني تفريق مثل هذه الأمور يعني لا يضر، لأن هي مسألة خلافية يعني. طيب، فهذا الإمام بيقول فكأنما في بيته نبي يتكلم، يعني إذا كان هذا الكتاب في بيته. والذهبي يقول عن هذا الكتاب: علم نافع وفوائد غزيرة ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام. عارفين طبعا الكتب الستة جماعة عبارة عن إيش؟ منها كتاب سنن ترمذي، هذا الكتاب كتاب الجامع. ومدح العلماء هذا الكتاب يعني بثناء عظيم جدا. طيب الكتاب ده اسمه ايه يا جماعة؟ قيل في تسمية هذا الكتاب يعني اسماء كثيرة جدا. العلامة نور الدين عطر قال: قد وجدنا له عدة اسماء اطلقت عليه، وهي اولا صحيح الترمذي، اطلقوا عليه صحيح الترمذي، وده اطلقها مين؟ الخطيب، وذكرها السيوطي، ذكر السيوطي ان الذي ذكر هذا الاسم الخطيب. وكذلك اطلق عليه الجامع الصحيح، واطلق عليه الجامع الكبير، وأطلق عليه الجامع، وهو أشهر حاجة أكثر استعمالا، واشتهر إطلاقه، يعني يبقى منسوب إلى مين؟ إلى الترمذي. ما نقول الجامع. منهج بقى الشيخ في كتاب الجامع أبو عيسى بيانه في المقدمة، بيانه في إيش؟ المقدمة، حتى نطيل عليكم يعني نقتصر، وبين شرطه، وبين طبقات أهل الحديث فيه وغير ذلك. طيب، شيوخ الإمام الترمذي، شيوخ الإمام الترمذي. الذهبي بيقول حدث عن قتيبة بن سعيد، محدثين كبار جدا يا جماعة، وإسحاق بن راهوية، محمد بن عمرو السواق، ومحمود بن غيلان، وأبي مصعب الزهري، وعبد الجبار بن العلاء، محمد بن عبد الأعلى، والوليد بن شجاع، وكثير من أهل الحديث. كثير من أهل يا جماعة، من أهل الحديث. طيب تلامذة الإمام، تلامذة الإمام حدث عنه أبو بكر أحمد بن إسماعيل السمرقندي، وأبو حامد أحمد بن عبد الله بن داود المروزي، وكذلك أحمد بن يوسف النسفي، وحماد بن شاكر الوراق، وغير ذلك من خلق يعني كثر قد تتلمذوا على هذا الكتاب. مؤلفاته، مؤلفات هذا الإمام، طبعا مؤلفاته بيقول العلامة أحمد شاكر في مقدمة العلامة أحمد شاكر على الجامع، بيقول وصفه العلماء فيما مضى بأنه صاحب التصانيف. يعني هذا الإمام صاحب إيش يا جماعة؟ صاحب التصانيف. وسموا كتابا من مؤلفاته، ولكن وسموا كتبا من مؤلفاته ولكن لم نرى منها إلا كتابين، لم يصل منها إلا إيه؟ كتابين. لكن العلماء سموا إيه؟ سموا أسماء كتب من مؤلفاته لكن لم يصل إلينا إلا كتابين، الجامع الصحيح والكتاب الثاني الشمائل اللي احنا ناخدوه، وكتاب الشمائل هو كتاب نفيس طبعا معروف مشهور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويتمه علينا بالخير بمشيئة الله تبارك وتعالى. أما بقى باقي الكتب يا جماعة، فقد ذكر مثلا في التهذيب ابن حجر قال كتاب الزهد، ليه كتاب اسمه الزهد، وكتاب اسمه الأسماء والكنى، وكتاب اسمه العلل، وكتاب اسمه التاريخ، كتبا أخرى لم يصل إلينا إيه إلا كتابين فقط، ولعل هناك كتب لم يصل إلينا خبرها. إحنا جامع الصحيح والشمائل ده اللي وصل إلينا، كتب الأخرى العلل والتاريخ والزهد والأسماء والكنى، يبقى كلهم كام كده؟ ست. اثنين وصل إلينا، الأربعة التانيين العلل والتاريخ والزهد والأسماء والكنى ذكروا في مصنفات بعد أهل العلم. ولعل هناك كتب أخرى لم يصل إلينا خبرها، صح ولا لا؟ وكانت وفاة هذا العلامة في عام أو في ليلة الاثنين لثلاث عشرة ليلة مضت من رجب سنة 79 و200، يعني 200 وكام؟ 279، يعني عنده كم سنة كده يا جماعة؟ 69 سنة. خلف هذا العلم الكبير وهذا العلم المبارك الغزير. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمه وأن ينفعنا بهذا الكتاب الذي نحن بصدده بمشيئة الله تبارك وتعالى، كتاب الشمائل المحمدية. أولا لابد أن نعرف ما معنى تعريف السنة عند المحدثين، ما معنى، وده يا جماعة مقدمة مهمة، ما معنى السنة عند المحدثين. المحدثين يعرفون السنة بأنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، أو وصف خلقي أو خلقي. تاني، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كل حاجة تضاف إلى إيش؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. فيدخل في هذا الباب يا جماعة أو في هذا التعريف كل ما صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية الجميلة التي خلقه الله عليها، وصفاته الخلقية العظيمة التي وفقه الله تعالى للتخلق بها. طيب مثال، مثلا الصفة أو عفوا السنة القولية إنما الأعمال بالنيات، مش النبي قال كده؟ مثال السنة الفعلية أحسن صلوا كما رأيتموني أصلي وصلى صلى الله عليه وسلم. مثال السنة التقريرية، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم شافوا سكت عنه أو أقروا، حديث الرقية وما يدريك أنها رقية اضربوا لي معكم بسهم، فهذه سنة تقرير. أو صفة خلقية، عفوا صفة خلقية، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بال ولا الطويل ولا بالقصير البائن وغير ذلك، بتوصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أو خلقية، قول عائشة كان خلقه القرآن. وهذه الصفات يا جماعة اللي هي الخلقية والخلقية هو موضوع هذا الكتاب، الصفات الجميلة والأخلاق العظيمة جاءت مبثوثة في دواوين السنة من الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها، وقد أفردها بعض أهل العلم في الكتب، ومن هؤلاء الإمام أبو عيسى الترمذي بكتاب سماه الشمائل، بكتاب سماه إيه يا جماعة؟ بكتاب سماه الشمائل. الشمائل للإمام الترمذي. عن أي شيء يتحدث هذا الكتاب؟ هذا الكتاب يا جماعة كتاب عظيم ومؤلف مبارك في باب من أشرف أبواب العلم وأجلها، وشمائل نبينا صلى الله عليه وسلم الكريم وخصاله وصفاته الشريفة وأخلاقه الرفيعة وآدابه الكريمة ومعاملته الطيبة الحسنة صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب يحوي شمائل أفضل عباد الله تعالى. لا أكلمك وأحدثك عن عظيم قائد مثلا في جيش، أو عن رجل قد فعل وفعل في التاريخ، وإنما نتحدث عن أفضل عباد الله تبارك وتعالى، سواء عند الله أو عند البشر أو على مر التاريخ. فهو أكمل الناس عبادة لله تبارك وتعالى، وأزكاهم خلقا وخلقا، وأطيبهم نفسا، وأحسنهم معاملة، وأعظمهم معرفة بالله تبارك وتعالى، وتحقيقا لعبودية الله سبحانه تبارك وتعالى. أرسله الله تبارك وتعالى سفيرا إلى العباد، فجاء وكانت الدنيا تمود بظلمات الشرك وظلمات الجهل. ذلك الله سبحانه تبارك وتعالى قد وهب النبي صلى الله عليه وسلم خصال من أعظم ما تكون، فاتصف بأجمل الأخلاق وأطيب الآداب. لذلك الله تبارك وتعالى جعله أسوة لمن؟ للعالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو. تخيل سبحان الله، يعني ربنا تبارك وتعالى يقول لك هذا النبي أسوة لك. طيب ليه أسوة لي؟ ماذا أفعل إذا كان، إذا يعني تأسيت به فما سيكون، أو لماذا أتأسى به في الأساس أصلا؟ الله تبارك وتعالى قال إيه؟ لمن كان يرجو. يرجو إيش؟ يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. من يريد الله سبحانه تبارك وتعالى فعليه بمين؟ بأسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عبادة لله تبارك وتعالى. ابن كثير يقول في تفسير هذه الآية عفوا، أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. هذه الآية يعني دليل وأصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فواحد يقول أريد أن أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو حبيبنا ورسولنا، والناس بقى تقعد تسقف، ومين بيحب النبي يرفع إيده والكلام ده، عايزين نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نفعل؟ نقول له اسمع اسمع اسمع، نقول له أن التأسي به صلى الله عليه وسلم والاقتداء به فرع عن العلم بإيش؟ بشمائله وخصاله وخلاله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تريد أن تتأسى به فلابد أن إيه؟ تتعلم شمائله، تعرف وكان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم، كان متصف بإيه، حتى تقتدي إيه؟ تقتدي به وتتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إذ لابد من أن تكون متأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تسير على إيه؟ على سيره. طب هعرف إزاي؟ أما تقرأ وتتعلم سيرته وشمائله وخصاله العظيمة صلى الله عليه وسلم. لذلك كان متأكدا على كل مسلم أن يهتم بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الحديث بيتحدث عن إيه يا جماعة؟ عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. الشمائل، ما معنى الشمائل؟ كتاب اسمه الشمائل المحمدية. هنعرف طبعا التسمية ديت كلام عن تسمية هذا الكتاب. الشمائل، ما معنى الشمائل؟ الشمائل مقصود بها خصال الإنسان. مقصود بالشمائل يا جماعة يعني إيه؟ يعني خصال الإنسان وأوصافه وأخلاقه وأدابه ونحو ذلك. يقال فلان حسن الشمائل يعني إيه؟ حسن الأخلاق. يقال كريم الشمائل يعني كريم الأخلاق، وهكذا. ولذلك سمى الإمام الترمذي وغيره من أهل العلم أوصاف النبي وأخلاقه وأدابه بإيه يا جماعة؟ بالشمائل. أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالشمائل. طيب هذا كتاب اسمه الشمائل، لكن إضافة بقى المحمدية وغير ذلك فقد أضافها بعض أهل العلم كما سيتضح معنا بمشيئة الله تعالى. طيب ما الفائدة من دراسة شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الفائدة؟ أولا نتكلم بقى على إيه؟ دراسة الشمائل والفوائد العظيمة المتعلقة بها. أولا تحقيق الإيمان الواجب. تحقيق الإيمان الواجب كيف؟ لأن من واجبات أهل الإيمان الإيمان بمين؟ صلى الله عليه وسلم. تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. كيف تشهد أن محمد رسول الله وأنت لا تعلمه ولا تعرفه؟ فنقول لا يكون ذلك إلا بمعرفته. وكلما ازداد العبد معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم ازداد إيه؟ ازداد إيمانا وازداد اتباعا له صلى الله عليه وسلم. يبقى من موجبات الإيمان به معرفة ما هو عليه من الأخلاق العليا والأوصاف الكاملة صلى الله عليه وسلم. ثانيا الفائدة الثانية بتحقق الفريضة التي افترضها الله عليك. يا ترى ما هذه هي الفريضة؟ ما هي الفريضة؟ قالوا محبتي صلى الله عليه وسلم. مش محبة النبي فرض ولا لا؟ حد يقدر يقول محبة النبي مش فرض؟ لا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض، بل يجب أن تقدم محبتي على محبة من؟ الوالد والولد، بل وعلى الناس أجمعين، وعلى نفسك طبعا من باب أولى، بل على النفس كذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده ولده والناس أجمعين. فقال يا رسول الله من القائل؟ عمر. أنت كذلك إلا من نفسي. قال لا، حتى من نفسك. فقال الآن يا رسول الله. قال الآن يا عمر، يعني اكتمل الآن إيه؟ إيمانك. بص التسليم سريع جدا. واحد يقول لك إيه ده، يعني كلام فضي مجالس زي ما بيقولوا كده. لا، تسليم واتباع. عمر كان محب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما لا وهو الوزير الثاني لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعلى درجات الإيمان الإحسان جانب، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنت لن تصل إلى الإحسان إلا محبة النبي واتباعه. اكتمل إيمانك، يعني أصبح كاملا، أصبح كاملا. لأن لابد ما هو الشهادتين دول، معنى لا إله إلا الله شيء، ومعنى محمد رسول الله شيء. عمر كان محقق لا إله إلا الله، وكان أعلى درجات الإيمان، والصحابة طبعا كانوا مراتب الإحسان يصلون إليها. لكن تحقيق أشهد أن محمد رسول الله من مقتضياتها أنك إيه؟ تجعل النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إيه؟ إليك. تجعل النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليك. أيضا من هذه الفوائد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله تبارك وتعالى قدوة لمين؟ قدوة للناس جميعا. أيضا من هذه الفوائد أنك تعرف بشمائله مكانته العظيمة صلى الله عليه وسلم. ذلك ربنا قال يا جماعة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني إيه يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بيك وأرأف بيك وأشفق بيك. وذلك يدل على عظمة النبي ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم. طب هتعرف إزاي وإنت مش عارف شمائل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقصير رهيب من المسلمين، وما أبرئ نفسي، تقصير عظيم جدا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، تقصير في غاية يعني الحزن والله. أن يكون لنا نبي كريم كنبينا صلى الله عليه وسلم أشفق الناس علينا، هو الذي سيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلم سلم يوم القيامة، خائف على أمتي، هو الذي نحر عن أمتي، هو الذي يدعو لأمتي، هو الذي اختزن دعوته المستجابة إلى يوم القيامة لأمتي، هو الذي يشفع لأمتي. رحمة ما بعدها رحمة. ذلك ربنا وصف بأنه إيه؟ رحيم بالمؤمنين، رحيم. مع ذلك كثير من المسلمين من المؤمنين ولا حول ولا قوة إلا بالله، في غاية إيه؟ في غاية الإهمال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد دراسة هذه السيرة المباركة أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أمر العباد بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم اقتضاء بالملائكة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لمن يريد أن يكثر عليه لا يكون هذا الإكثار إلا إيه؟ إلا عن بصيرة. فكلما ازداد المرء بصيرة بشمائله وقوة في معرفته ازداد صلاة عليه صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ لا، مش فقط هذا، هذا طبعا واجب، هو حتى يعرف. وأنت تقول الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقولها وأنت عارف معناها وعارف هذا النبي الكريم أمامك صفاته وشمائله هتكون عارف المعنى. وهذا الأمر وجه آخر بقى هيدفعك هذا الإكثار إيه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقول الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أو بأي صيغة كانت، وتتذكر شمائله وتتذكر أخلاقه وتتذكر آدابه، سيدفعك ذلك إيه؟ للإكثار. لأن كلما أحب المرء شيء أكثر إيه؟ أكثر من ذكره، أكثر من ذكره. كذلك أن الله تبارك وتعالى أقسم في القرآن الكريم على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الفوائد أن شمائله وسيرته صلى الله عليه وسلم تعد منهج حياة. حطوا ألف خط تحت هذه الكلمة، منهج حياة يا جماعة. المشاكل النفسية اللي بتحصل عند كتير من الشباب والفتيات وعند الناس كلها، تخبط، مش عارفين حاجة، ناس حتى على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى كل، مش عارفين حاجة خالص. أنا اللي مخنوق واللي تعبان واللي مش عارف يعمل إيه مع الابتلاءات واللي حياته متدمرة واللي عنده مشاكل مادية واللي عنده مشاكل نفسية واللي عنده مشاكل في البيت مشاكل، وإن اختلفت الابتلاءات وإن تنوعت، فمنهج النبي صلى الله عليه وسلم منهج حياة عالج كل دقيق وكبير. من يريد أن يكون عالما في الدين والدنيا فعليه بدراسة منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لأن دراسة منهج النبي صلى الله عليه وسلم شمائله وسيرته وجماعة العطرة منهج حياة لكل مسلم يرجو لنفسه الخير والرفعة في الحياة قبل الدنيا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ حديث عجيب جدا يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ كان يقول من أراد الدنيا، من أراد الدنيا يبقى هيشتغل، يعمل، يشتغل 12 ساعة، يلم فلوس، يتجوز، يتمتع، عايز الدنيا أعمل إيه؟ طب إيه أنافق، أقتل الناس، أظلم، أعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من أراد الدنيا فعليه بالقرآن. الله أكبر. يعني اللي عايز الدنيا يروح للقرآن، آه والله. ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن. لأن أنت لو عايز دنيا، عايز الدنيا المعروفة، رفع في الدنيا، عليك بالقرآن. إن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويخفض به آخرين. فمنهج النبي صلى الله عليه وسلم منهج حياة. المرأة، الأبناء، إن شاء الله النساء تخلف الابن والاثنين والثلاث، أين التربية؟ كيف كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء؟ هتعلم. كيف كان ينشئ الأجيال؟ تعلم. ما سبب ضياع الفتيات والشباب؟ تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن كل ذلك. شوف النبي كان بيدعو إزاي؟ تعلم. تخيل كده لما النبي صلى الله عليه وسلم كان راقب وراه الفضل بن العباس ابن عمه، وده جنبه وراه، ده راكب وراه الدبة يعني الجمل. وجاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة شابة جميلة، فالفضل ينظر، تخيل الفضل بينظر إلى هذه الفتاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلمش، بتبص وانا جنبك، النبي صلى الله عليه وسلم جنبك وتبص على النساء، دي انت ليلتك مش فايت. لا، النبي ما قالوش كده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ بيده حط خده كده ايه، ويجعل وجهه الى الناحيه الاخرى، ما تكلمش، تربيه. تخيل بقى التربيه دي، تربيه بالقدوه والتربيه بالرفق. كتير بقى انت لما تعيش مع سيره النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربي هؤلاء، وتعليق العلماء على هذه الحوادث، ياه تلاقي نفسك عايش في جنة حقيقية في الدنيا قبل الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيرته العطرة منهج حياة. لذلك دراسة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم تجعلك تسير على الحياة سير صحيح. أيضا آخر هذه الثمرات أن معرفته صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان، بل أنها من أعظم الأمور التي توجب الإيمان في حق من لم يؤمن أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ربنا عير يا جماعة، عير ناس وعير المشركين اللي مش عارفين الرسول. أنت بقى عارف النبي صلى الله عليه وسلم؟ واقف أي حد كده وقول له تعالى، النبي كان شكله إيه؟ النبي كان طويل ولا قصير؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان دراعاته عاملة إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان كتافه عاملة إزاي؟ ناس بتوع الجيم، دلوقتي عالي، تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم كان جسمه زيك كده ولا لأ؟ النبي كان عنده كراديس ورأسه كانت عاملة إزاي النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأسه كانت شكلها إيه؟ حد يعرف الناس؟ تخيل مفيش مسلمين مش عارفين. تعالى بقى أقول له اللعيب الفلاني أو الممثل الفلاني عارف. يوصف لك شكله، يقول لك ده أنا شفته ودققه. طب النبي؟ لا النبي توصف يا جماعة على فكرة. توصف راسه كانت عاملة إزاي ورجله كانت عاملة إزاي وإيده كانت عاملة إزاي، حتى اللي هي العضلات اللي أنتوا بتشوفوها. كراديس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شعره عامل إزاي؟ كان طويل ولا وريحته كانت ريحة النبي صلى الله عليه وسلم عاملة إزاي؟ حتى يعني ظهر النبي كان عامل إزاي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتم النبوة فين؟ كل ده، وكان بياكل إزاي وبيشرب إزاي وبيقعد وهو بياكل كان بيقعد إزاي؟ كان بيقعد إزاي؟ حد فكر اللي هو يعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعرف النبي كان بيقعد إزاي؟ كان بيعيش إزاي؟ في الآخر يقول لك إحنا بنحب النبي. الله المستعان. هذا الكتاب هو كتاب الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول يسمى بشمائل النبي، بعض يقول هو الشمائل المحمدية، بعض يقول هو الشمائل النبوية وغير ذلك يعني مما ورد عن أهل العلم. لكن يعني اصطلحوا مؤخرا على أن كتاب يسمى كتاب الشمائل المحمدية، يعني فيه الصفات المحمدية الكاملة. هذا الكتاب يا جماعة الإمام الترمذي عمل إيه؟ منهج بقى الإمام الترمذي في هذا الكتاب، جمع الآثار والأحاديث الواردة عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتبها ترتيبا بديعا، وجمعها جمعا مختصرا، فليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، فهو متوسط في حجم شامل لمواضيعه. وابن كثير قال في البداية والنهاية أشار إلى هذا الكتاب، قال وقد صنف الناس في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأفاد وأجاد الإمام أبو عيسى محمد ابن عيسى بن ثورة الترمذي. هو كتاب عظيم لعالم بالرواية وعالم بالدراية، هو من أفضل كما قلنا ما صنف في هذا الباب. ذكر فيه المؤلف بعد أن رتبه يقول الباب ويذكر فيه الأحاديث، ذكر فيه 56 بابا. 56 إيه؟ باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في خاتم النبوة، وهكذا. وجمع فيه 15 و400 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 415 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، حيث الطول ولون البشرة وذكر شعره وصفة وجهه وغير ذلك، ثم أتبع الكلام عن حاجياته صلى الله عليه وسلم ومقتنياته، صف النبي بقى الأشياء اللي هي متعلقة به متاعه صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى الكلام عن شمائله وأخلاقه وأدابه ومعاملته صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر عبادات النبي، وختم هذا الكتاب برؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام، برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فهو كتاب من الكتب البديعة المتميزة، وكما ذكرنا هذا الكتاب يسمى بالشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعرف هذا في النسخة، نسخة الكتاب الخطية كتب عليه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المتأخرين سماه بالشمائل المحمدية، ذكروه بالشمائل إيه يا جماعة؟ المحمدية اختصارا، يعني ضاف بعض المتأخرين هذا الاسم. أول ما ذكر المصنف ابتدأ قال بسم الله الرحمن الرحيم، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذكر الإمام على طول قال باب ما جاء في خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قبلها طبعا في مقدمة قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن هذا الكلام وشرح هذه الألفاظ